قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا سعد بن حفص الكوفي الضخم قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي البصري عن يحيى بن أبي كثير الطائي عن أبي سلمة بن الرحمن بن عوف أن عطاء بن يسار الهلالي أخبره أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخبره أنه سأل عثمان ابن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت يعني أخبرني، أرأيت يعني أخبرني إذا جامع يعني الرجل أهله فلم يمني يعني لم ينزل جمعها لكن ما أنزل المني. قال عثمان يعني ما الذي عليه في هذه الصورة، جامع وحصل الإيلاج لكن لم ينزل المني، فما الحكم؟ قال عثمان يتوضأ، أمره بالوضوء لأن الوضوء مظنة خروج المدي، هنا ما نزل المني إنما قال له توضأ. ليش؟ لأنه مع هذه المداعبة وهذا العلاج سيكون يعني ما ظن لخروج المذي ولا شك يخرج، وهذا هو الشاهد من إرادة البخاري لهذا الحديث أنه أمر بالوضوء بسبب ما يعني يغلب على الظن أنه سيخرج من القبل. قال يتوضأ كما يتوضأ للصلاة يعني لا يجب عليه ماذا؟ الغسل. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. هذا الحديث طبعا حديث ماذا؟ منسوخ. من أراد أن ينظر إلى حديث منسوخ سنة منسوخة ينظر إلى هذا الحديث والذي بعده. هذا حديث منسوخ يعني كان في أول الأمر كذلك، كان في أول الأمر أن أحدهم إذا جامع أهله لكنه لم ينزل كان يكفيه الوضوء، هذا في أول الإسلام. ثم بعد ذلك ماذا؟ جاء النسخ بأنه يجب عليه الغسل وإن لم ينزل، كما جاء في حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها وجب الغسل أو فعليه الغسل وإن لم ينزل، وإن لم ينزل يعني شرط أن يجلس بين شعبها الأربع. يأتيك أحد يقول ما يعني اليوم يحصل جماع بغير هذه الهيئة، نقول له في حديث آخر يوضح لك الأمر أكثر وأكثر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان وجب الغسل. إذا التقى إيش؟ الختانان، ختان الرجل رأس الذكر عنده، إذا تغيبت الحشرة هذه رأس الذكر إذا غاب فيه وتوارى واختفى الرأس فقط في فرج المرأة يجب الغسل، بس مجرد علاج الرأس الذكر والحشفة في فرج المرأة يجب عليه الغسل ولو لم يدخل كل الذكر أو لم يحصل شيء يجب عليه ماذا؟ الغسل. هذا هو الحكم الناسخ للحكم الأول. الحكم الأول إيش هو؟ عدم وجود الغسل إلا إذا أنزل، هذا منسوخ أصبح الحكم بحكم آخر ناسخ، وهو أنه إذا التقى الختانان، وهو المقصود به هنا التقى يعني إذا يعني غاب حشفة الذكر في رحم في فرج المرأة فإنه يجب الغسل. لكن إذا وضع رأس إذا وضع الذكر فقط مجرد ملامسة لامس الذكر الفرج فرج المرأة ما فيه يعني الغسل، إنما شرط أن يغيب أن يدخل الرأس ويغيب في فرج المرأة فهنا يجب ماذا؟ الغسل. فهذا حديث إذن ماذا؟ حديث منسوخ، حديث منسوخ.